شو أعمل الواقعية كمربوط بين مروح أسوانين يخنفت ابن عباسي كأجن كل لولات كل دواري فوش معنا فياءون فياب كانوا ما رندسيب بونا برجني حتى بو امتحان أوان آمادن هميشا لبركايان تش أهمية تسيلة بو امتحان بيجنا يخنفت بني عباسي ما ريك بولي بوياك دس خلو يا بوياك دس كتكو فورا آجني شاكيزنو خسليكو أنا جملة ما تلزيد وأذن كت كسايد بعد كتي أبا وركزين بمجورس ولا أبا ما جرى ولا كئي ما إيقظني نو لبتايا نو مسكول دي ولي إرادي خواهي ما تعالى وتسين كدين محمد صلى الله عليه وسلم بو حديثك بو أبدا فريق لمعجزات أو دينا بو أبا سر أمينيتو كذلك أعم جملة أعم معجزة سوى لنصف عبد الله بن عباسة أعم في تهر ما رسو الغرض أما ما جرائده لدوران هجرته حضرت محمد صلى الله عليه وسلم لمكة ومدينة لمدينة بني إسرائيل بوجودك لأوله أرزم كيف قدرت في صلاة الثانية سواء اقتصاد مدينة قد ذكرته قاعدين كان هم يسهل واقو بني إسرائيل أتينا هل جيبه وقت ذلك خير ما جمعوا جيبه وهم في سهل وانا لبصل برد هجرته وقت الخواري عن خياسر كأوا قديت غي المسلمان بوين هاتون الثوب ومدينة فكر أويانه كدو احتمالي هس آخري أم فيغمره هجرتك بيب ومدينة يا ما جرائي برلو ودواي أوو جريان يلي مربوط برسالة محمد بس يلي كذب إسرائيل أيان كنت أيش فرا مفصلوا مشروحة أو إيش هي كتنا فكرة أمك هايك كم جواب جديد كان لها تنحذت محمد بو مدينة شب كم سنة كم فكرة فرا دفلان كذوا فكرة كلا دوران فلاني تعريقها هميسة آزما يشكر ياغا زاران هميسة جمعوا اختلاف آسيبية إيجادة كلا بين دو قبيلة جوري عربا كلا مدينة بون بو شجموا آسيبية لبيننا بو أولا هميسة ضعيفة ساقوا أن بتواني بالإسرائيل قدرت ينجي أمرا كتنا فعالية بو آسدان آسيب نولا بين دو قبيلة عربا دو قبيلة جوري العربية لمدينة عبارة بون لدو قبيلة أو خزرت أم دو قبيلة بون كتنا فعالية آسبونا بلس آسيان ينفدو دي قصو قصو قصو لم لا لولا أري خواها مجيئ إيو بو سهلوا متفرس بني إيو بو سهلوا بيد الصلاة بني بو سئيو قدرتي كتان نبي بو سد الصلاة كتان نبي درس بالعكس جاران كحجيانة القدرتي بالصلاة كتان نبي صرتن بين حكومتي درستن تاتشايف انتخاب ديال بنتانا وزراء ورجال إذا مجزايف يحصلوا مشروح مدرس بيه كقدرت موقعيتي موجوديتك قولة فراب كم لجزيرة العربة كما جزيرة العرب دي تجير اختيار وفرمان الهواء مثلا كردية كف ايدي كردية زو حدكات توكين خوي بشاك الزرر خاواني اوان هميشة كاريان امدو كنيلا او دو قبيلة قدرتك واتحاد الفياب كن ايسا خليكم قدرت اتحاد اجادة كن بو ان دو قبيلة عربة موسى وما كحضرت محمد وخيبين نتواني لمدينة جيبولي بو مبارزة لك الحقا خريف بو الأعم زرريانة بخوان تسميه لكل كبقدرة جيني عرب اتحاد عرب وونا بودي قدرته دي صلاة الاستثمار يهود او نخطرنا بوبو اوان وكل بيدو الأعم زرريانة لخوان ادا لبقى وزرر بكي تحضرت محمد وديانتي بار حقني أنا كل أنت كتبريش أنت جوا. إذا بيت الزمود الزاو دربارة في سلطنتك وحكومة جلس كريه لمدينة أن حكومة بو حفظ موجودية خوي بو دفاع لخوي خازلة هكي جورة شرب كا هكي جورة مقاومة مقابلة سيكالية محمد صلى الله عليه وسلم ولي وقت أن حكومة نري محمد ببرونا ومرجيه كجاه جلالة في الرساتات دفاع كريه لي مبارزة كريه لرئيه مردم فرصة جائزة استقبالية كان بطور عادي مردم وانا استقبالة كان لحق اوانا ما صاحب قدرت لي لفر الجولة جولن اوانا لن حق اتلسن اما نعم كريانة تردوه كأجازيتو او تخزيتو نوجته دمو درجا و دربار و سلطنة و وزارة و رجال حكومة جيز درس به اما نبو حفظ موجودية القيان مبارزة اتن دوري ديانة محمد عنا والمحمد قد جيبه جي بغي حل ثاني رجال يان هاوردو دست يان كرد انتخابات بذين القيان وخلاصة يتنا فرزان تعليم كرد لرجال عمدو قبيلة بناوه عبد الله بن عبي بن سلول كمشهورة لتاريخ سوالد قرني لموبرا أنا بيك الساعة ولو قائدي تلبو الرجال دورو بري بني إسرائيل بوق اجتماع دوسية وكبويان كهرشي كالأشيانة وبو كمال وكروة ما يدم غارس كندو قيان امرا وكان خرج درس كدن تاج و تخت و تواو لوازم دمو دزاي عبدالله ابن عبيو رجال دورو بي لخي خمان خمان بطول خمان درس لكن ام خرج كان قبول كدو تحنو ريان كدو خيان سرقرم بون بنهاية السرعة كأعمرا سمتاج بزاري عبدالله ابن عبيو انجام دي بل وكا محمد وارده اما وكما اخواك روتير يعني كردو سر يعني ليسي ياو تأريخ يعني نازاني زمان يعني نازاني قدست زمان يعني درسناكز بل لو مراسم تاز قداري انجام دي موكب المبارك حضرت محمد صلى الله عليه وسلم وارد مدينة بو وانتر جريان تاز قداري عبد الله بن عبي بوه هني سفر عموس بو دفن بو اما داخل حسنته الزورة بو بني إسرائيل كتلتك بدس يعني بو وخريبون دمو دزاي درس كان بو مقابلة لسر ديانة محمدة والسري نجد لولا يشو عبد الله بن عبيو كساني كبدورو بريوبون اواني شخفت بارو فريشان كفاو شعيو تاوضو تختو مقام غير مختلف دورو بري سلطنة عبد الله بن عبيو يعني نكيسوا اي داو بيدا هر واسا وقت حق حق باطل محقوق له حقي الشحة حقي ثلاثة موكب محمدياته بلو درع شند بيو قدرته وفي كاظر مثل عبد الله بن عبي صوت مدقائته كلت يهودية الزكاة لا أم جريانا دو واقعة بو تاريخ لمولاي حياة ومبارزات إسلامي معوى كسود واقعة أمريكا جروهك متشكل بون بيك سياسو شكل امتيازات محسوس بناو منافقين أمانا دارو دستي عبد الله بن عبي بون أغلب مردم عادي كانتزاري كانو تاجي تخت اسمو لبساتا بويان مقامو وزارتو وقالة اسمو لبساتا اما بجيان دو استقبال الاسلام ان كدو حق يان قبول كد تواو افراد دو قبيلة او سو خزت حاتم المسلمان بون بناغرين نكن ياسر عبد الله بن عبي بي تاج ماوا حتى بي قلال اسماوا توتي بونا ماوا فقير قبيلة اسلام هذا دول يوا هو ايش حدك اقلم ما قولي وقولي ورسلينا قبيلة تيجي فالتالت ما من يسم مسلمان بون اوانا وانا يندل سبب المنافقين اوانا يشهات المسلمان بيه ولي شم مسلمان بيه او دول مسلمانية مزيران للا وك اغلب مسلمانية كان مجمع ام اسرى لهي كنه قوضي اخري جلوك اغا شوني في دركتي دي شكل وكيرك اتفي تدرو انواع الرمي ليك افتدرو من جملة كان الاجياء اوتك اي القرآن عزكم داخكم او وقائع تببون آيان لقرآن وما جرا كانوا فلسفة كانوا لب كانوا زفت بويا لأعلم جالس قولا او نادر يتو افرمي واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الاجياء بم سرانة بم رجال قولا اگر راسش ایمان کن هست بین وقت امرز مجمانیان هاوده اوش اوا ایمان دیرن کسر کبیر لمساجد وقتی نویزتن صف ممتاز استن درست نیست مرون لبرد مدانی کن بین لگیر تا سر سجده لبرابر صاحب خطن کبردم کن کارگر روز بی فقیر بی سربن نفسیت پای کارگره کو اگر راقی زن ایمان تن حوزه ایمان واقعی یعنی اما یعنی لبرابر خواب هد آر بیانی بیش سردام نیز لبرابر خواب لگیر پای کارگره کا سربن واقع اگر ایمان تن هست فرمون آوا ایمان دیرم ولی ایانوت مدر ایمو اینا امنر زمان کسی هست ایمان ایمال ایمان اوان چه بره ایمان ایمان من هست اوان ایمان یا هست ولی ایمان ایما عظمتی سی هاتی ها اشرافیتی سی جرکا مقامی سی جرکا تا چه حده تا حده کسی اون مزیدی چیان درست کرد هر بناو مسجد که انهو مسلمانن او مسجده که مسئول بناو مسجده بدار بوتا بوا اشرافیت چیان لکدار نوی مزید که فقط اشرافی چیانوی مدین چیانوی انسانی چیانوی فقط اشرافی چیانوی رجال گولد گولد چیانوی مزید که آوائیان بود بون نین که کلنون لیل خشبه لعمومی مسلمان للا اما خوی عادیو شناخت شده یک لعم جور انسانی لوا که حد ناکن تیتال خلق بود ام جماعتا آوام مسلمانی چون مسلمانك نور مسلمان الواقعي مسلمانك با وجود مسلماني هرن يدو امتيازي لأشرافي خيان محفوظ منك ولي اخر خو اسلام امانة حلنا دي اسلام امتيازاتي تانية اسلام اشرافيتي تانية فس ام وصلنا دورة اخر يسل نادري هر وايش يسل نادري لانسان خاص تردري هر شي وصلت هر جورة هذه امتيازات واشرافية تهجرة ولا اوحوانو اوحو اسلام كان اسلام واقعي برن واقعية خيبو امثال عبد الله بن عبد الله امانا وصلنا زور يجبون زور جانع اطرى يعني اداو كسافة كان اتفت بنو ولا ما بيش تتوان من قبول شيء اما يك مسألة بو مسألة تر أنبو كيهودياً كأوجب في سيانة فراهما تبو أم محمد نسواني بيت مدينة وموقعية أوان خاتة خطر سنك معمولاً وقت الحق بيت مدين روشنوبون تازئ تر أوجب في استثمار يلواء يهودياً بني إسرائيل أيان تر إذا إمكاننا من إعريضة في محال أمرا كتنا غمروش تربو مبارزة الإسلام بس يعني جدا قيادته الرهبرية تواو دشمن يلي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تواو دشمن يلي الإسلام رابطين بقرار كل دسك فريشة فريشك كداخو في نويل تيانزف على متوالية مبارزات حضرت محمد صلى الله عليه وسلم هيتا لدو يانا ماو أمر يتر ستاد مركزي قيادة الجنة الجد الإسلامي فت ناو مساجر لسار خد مدينة أهلا موقعيتي بوجورا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم جامع بوشكليك إسلامي بوجوها و جامعيك بلو بوشكلا ولكن ترين تا بيقر بيعي ولبر منتهى الكالكيو تليسيتي با إيكي برحسب الظاهر بوشكتو لمعنى آيات جار با عظمتو بولبو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم هر بأم جامع أبوش كلاوة وبأم أسراد معدودوة دوران مأمورية عملي وسيع خوي لنتن ها جزيرة العربة بلك لتواو كل الجيناش روحتن نام الذي هنار بو تواو قاد شاغل هم إيران وروم هم مناطق وممالك وردليك كيا تحت نفوذ أمانة يا نوع مستقلات يا مستعمرات بون لا جواز الكلام. دني إسلام بجبار كذيان وختمتي بمسلمان يغشناكل. كإسلام مخصوص جزيرة العربية مخصوص قبيلية. إسلام ديانة تبغى ثواب بشرية عالية. كيف رنو نجاد قبيلية مسرحية للإسلام. لمدة ده سالة آخرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدينة أبو يالي وكا أو أصول فتري وأقائدية مهمة إسلامية مرتبها التأثير يتبو تعليم أكرد بمسلمان يال ورد امور قانون گذاری و امور لازم بو جامعه لدا خلقیا روابط افراد بکیه امور پرورشی امور پرورش چه لفح جامعه چه مربوط به افراد اوکا لازم بو بو مقررات اثبات لفح جامعه الکرا بو جهاد و مبارزات جهانی که مسلمانی لکه انجامی بلن دستی هاودو تعلیمی کرد به مسلمانی لکه خلاصيك لو دورانا ده صالة أخيرة أمبوك كواوة بشمن غل النزيك وك مستايرل مناسقين وقريش وكواوة أعراب جزيرة العرب أمانة دشتي جسي دايك بولا بين بزنو محفوك زنة أم جامع أبو سلسة هذا بوزي خاصة ولولا سوى اختار يد خذ حضرة محمد صلى الله عليه وسلم بطل شاول ايران وروم كأيش كجريان لسولة ميتها كاريش كتك اوانيش لدورة ونسوان ان بيت فاوت الساق الداب نسم اوانيش دسيان كده هم كاري لسك ان دسن من الالاوة لنزيكو دورو برا حضرة محمد يعني حاجة سيدي كما او ام قوى الشيطان يكتفيفة كتيك عليه محمد الزهراني عليه يجعنا عيبو السلام اما ده صال جنب مبارزة كاريكي تلك اعلم مدة ده صالة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تواني لكلام جزيرة العربة دم لا اله الا الله بذوكا فرسم لا اله الا الله لتتاثر جزيرة العربة دابتك ونوضوان رميلك لنور لا اله الا الله بسيرة اعلام خسيلك ببان فزاي اعثمان ايران وروما حوالبك ووانبك كهر اوتر مكوى او دايدارو هو موجب اوى كلدواي حياة مبارك خوي ياران راسين خلفاء راشدين او ريغوشون او تأييني كدو ادامي عنده و اسلام يعني هاورد بستريش يعني دا توسعي يعني في دا اوك مبارزات دي ليل قدرت ليل الشغل وطغيان وبغي استنبليا اوك لازم دي بولا بين بلدن قوة غير الزب انساني كذ يعني انجام يعني دا ونور اسلام يعني هاورد لإيران ورومسا بلال يعني في دولنا وخلقا اعما خلاصيه لجنبدي بشيء صالح دوران رسالة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم آثار الأوجواي وخلاصيك بو لدوران شل صالح بل حياة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم فقط خلاصيك بو كعزم سيد فرصر مطالب أعلمانك من وسم جالب فيه مهمتر آمو جنب فيه مفتيتر لدوران حياة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا دوران بشيء صالح رسالة مجودي هر وللداخر كم وموقعاً متأسفانا نازعنا رحضر يلو إيما آيا نازعنا يا شاو أخوذنا بوشاء أم حقائق تكام لهم دا لذين بجير حضرة محمد صلى الله عليه وسلم نايجن بوشاء أمانك تاريخي لا أواتو بشاو إيما الرسل أساتو نايجن متأسفانا بوشاء الرسل لنا وإيما مجالسك بيا حضرة محمد صلى الله عليه وسلم قرم أتليو لم مجالسات كل نقلة اليد الخطان كل أثر وفائدة بو إيمانية وغير خواهش نريكت نازل آية وابو يوانو انك نخوا فرمويا نحديث أخير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كارتيا معمولا أشكر علماء بطور عادي خلق أم خلابازية لنا توانيكن وبطور عادي خلق إشنا توانين أم تكامل إيجادكن أما كار علماء دي أشياء كدين أمر مروا لبو قاربي مجالسك هجرس أكلية بناو محمد وصلى الله عليه وسلم بحث محمد واقعي وحقيقي في أبكلية محمد كل شيء سيسع وضون جات بشرية أنواع الشنج وآزار وآزار يتحملك بحث أو محمد أبكلية بحث أو محمد أبكلية واحد سير رجيم ولو قدرة سير فاقد وزد بشريبه ليش يجيب يجيبك دون أبوك بحث أو محمد أبكلية واحد فكر إنسان ولي لقانون ولفاسد لفلسفين فاسد آزاد کرد. مثل او محمد بکریه و گردن انسانی لسجده بخیر غیر خواه آزاد کرد. مثل او محمد بکریه و انسانی بگیان عظمتی در کافرستی انسانی سیده وکر فقط یک دانه دوره دیکه خواست. آخ مردم بیان زانیه که انسان خواه پرسنه و چلی پسته هر چند لبا عظمت کرنه و لیل دوره کرنه و هر پسته حتماً با غیر خواه سجده آکا یا چی سجده؟ لازم ناکا سجده محسوس که بچه ها بیگیره سجده انقیاد و اطاعت هر هیچ چنه اطاعت لحوات کل خواه اکا کاش خواه اونه دوره اکا تو اطاعت خواه و چی ذلت و حقارت با انسان لبا دوره کر که انسان یوت بنده جزئه لخواه اویش کسیسترین جزئی حوثیان جزئی که لوجود انسانی و کسیسترین جزئی تا او انسانی لو اخوانا کرسن هر هیچ چه نوی سر لبرابر هیچ چه کون اخفتن لا اخن سر لبرابر حوثیان خوانو اخفتن و اما بس ابو جلت حقارت محمد صلی اللہ علیه و سلم بل انسانی حالی که لبرابر هیچ چه کون اخفتن اخفتنی غیر لبرابر خواهو نل برابر فسادی لوجود و قیم دریم و قیم که هواست ویلیه نل برابر فسادی لخارج و وقت ساخت سخیر سلام چو قدرت گل دنیایی چو قدرت گل بناو دینی سیر گشت سر با هیچ چه نخفتی خوی لبرابر هیچ چه کو بوچک نکا خلاص او سنخل لبرابر هیچ چه کو نکا فقط یک دانه خواب ناسی یک دانه کورت ناسی او محمد اشی با این مبنا سریه که اینه سیر ام حریت و آزادی و مردان جسد ولی خواه خو بحث محمد ناسیه بحث محمد اسریه که اشهد لله خود حضرت محمد او محمد ناسیه بس بحث محمد اسریه که اشهد لله من ناسم و اشهد لله اسلامی و بلا ما او محمد محمد رهبر اسلام بلای منو احترامی هد محمد تکان دهنده بشریت بلای منو احترامی هد محمد آورنده قرآن بلای منو احترامی هد محمد كمين سير حريته آزاده كردها من سير نسلتها مشجاعات كردها بلا منو احترامها من خل نايزم يعني إنساني استغفر الله من قابلشم من ديكسين إنساني من سير نسلتها مسير شجاعات وحريته كردها حسين سير كردها عمر سير كردها علي سير كردها عبد الله بن زبير سير كردها أو محمد ما ذلك سلو مالو جانو سداي أو محمد وزين وفرمان أو محمد آكم او محمد خیال یک تفسیر کریه با من با افتانه بلای منو کرانی نازیه شاید ایوه وابزانن مثلا اما شجاعتا کمن هستم یا اما مردانجی و آزائیه که امجور قصده لیکم اشتباه کنی اما قصی منیه اما شجاعت منیه صادقانه که تاریجم من شجاعت اسلامیه فقط پیوشیت لشجاعت اسلامی دلی سلام قابل او من يبيزم او شجاعت مهد واسا قردان مكتب محمد بولان اعظم الله استغفر الله هزيز ادى ايواناكم ولي شكركم بو خواه سنش الزل برابر خواه وكير مخواروا جانو مالن فداي او محمد اكم صلى الله عليه وسلم كما ترف خواه وديانتي تهاوز بو من كفلوشي بي يسلام شكر بو خواه شجاعتم تراكدو ايمان تراكدو صادقان بيزم تدان ناتستم ولكن هشتا او شجاعة اسلامي منيا صادقانا بيجم تيتان قسم بخوال وقتك اياد محمد صلى الله عليه وسلم كم اواق قدرت اسل كريزي يادش اللي برساو مريتا مسكر اتشو زلان اللي اللي برساو غنين ناو محمد واقعي اوا شجاعة الانسان ولي او محمد خيال يحد شباك بكل يما زم شرطلان من او محمد مجرحيا محمد يكن قالك كأيما لأسارته زعيفي وشكه وشي نجات بها بمن كانت الإنسان واقعي أو محمد ما قالك محمد يكن قالك تخواب بس بثور واقعي بمن بناسينه نبا أسانه وخياله يكن سر لرجال قولي الإسلام لأهد حكومة فاتمية لمثلا بنو عز بن عبد السلام شخصيك الله حدود حضرت صافعي وامانه لو اعلم قول اعلم انا انسان بعلماني بو مستماني واقعي بو كميش مخالفتك اللي تستوضنته حكومتي فاتمية لها اي حكومتك الظالمانة خلافتك اسلامية شفت لها هل فرماني كان صادر كده خلاف شرع بو فورين يود بمدن اي مدن متاعتنا كنا مخلاف شرع اما غلط انا فرمان قوانية اتفاقا هم مالی لناو راست بازار را بو هم مدرسه چی لناو راست بازار را بو خدلت مردم با بناو اصنا بو لکشتا با دولیا بو مردم با قول اولا نکل آخ داخکم وقت ملاویل دوران ایمده مکنو همیشه لعنت نفرین اعم مردم آکن کنه هی لعنت خوال خوالم مردم خطاشان نیم داهيك من بو مزاقي الشوخي يك مطلب واقعي بم عبارة بيانكم إذا من تعجبك أن خلق أمشاري أم اشتغل على هالشي هشا مسلمان أما ذا عبارة الشوخي الجمهوري واقعية بحق وهالشي أم اشتغل على هالشي بزي هالشي أم اشتغل على هالشي بقى لو أنا تهيش بوي الإسلام نمي ولا نازالم أما جمع الشريق لين هشا مسلمان أم اشتغل على هالشي هشا أخوانا فيه نازال من مجمع الشريق خدلا شري مقاومة ما قلت ملاوه ترى الإسلام يعني إيه المسجد من يشيل عزاء الواحد لا أتلم مجمج من خطاي مجمع أما أنا خطاي مجمعية خطاي ملا خطاي أوانا توانا أيام رح بردينا أوانا لا أشي حقيقة بيجن بمجمع ريو حقيقة روحنو كان بو مجمع ولي متع استفانة نايتا إذ ابن عبد السلام يفعل مواقفه يفعل مسلمان واقفه لا يروان لهش يكوين عشده كاريب حقه بو هرش حق بو ايود بمازم تبعيتي لكن هرش باطل بو ايود تبعيتي لمكان مازميش هرق وقت ام مازمك امرو يجن امروها تلدنيا امرو ملاغل لتلينيانكن هرق ام مازمبون راسبون صادقون حق يعني تشترك بو لبرو تبعيتي عم اجرين عبد السلام اكل تبعيتي عم حكومتنا اكل اخر حكومت بستغى اكي تاكيت حمل روجك إذا من عبد السلام تشيك إلى مدرسة أبو درس يعني جماعتي تشيك لخمسة درس يعني أخوان شاكبة توهاتو ولأهدي هناك لك شلة لقهرمانية المخصوصة كبرون إذا من عبد السلام بوجهت مدين فاتل ما روز الشعظمة تنكرا قوة إذا من عبد السلام كخريك تعليم بو خريب بو شاغل دولي وقفل فالورشتا بو جامع اي بشري بو انساني لك احتياج يعني هسي انساني لك وزورة هاتني قد يعني لك خيانا قد يعني ما جرى يك جار فلانيا ما جرى بالذلو لوضوى آزادونيو ميل بكوش فزنيو جريان لك بسونيا ان احساسي لك لناو ملتا بوني امانة فرس فلانيا فقط منظور يك جملة ايضا الموت بيني تيتيشو شفنا شاين كت اجي ابن عبد السلام بابا شاسكو اصويه وهاتوبو مدرسة لحالة كالخلقة او انوادة سيانة من الخلقة تجمزو خريصان فاكر كانت عزيزي ان كيتي ان اصباني اخطاء بخيري تو شون بو هاتي تو شون مدرسي دا لحالة كالشاسي واو اشكو سلاو وابو ويتي جانو كي راستان جركا لوقتي كالحاس من دو دليان شكيت رسداني جيري دي أمسك سهل لدو ما بو كان بيامك